كما تعلمون كان عقوبة أرسلها الله عز وجل على فرعون وملئه، وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات المفصلات، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الله تبارك وتعالى أرسل هذه العقوبات على بني إسرائيل على فترات، قيل كل 8 أيام، وقيل كل شهر، وقيل كل 40 يوما. أرسل عليهم الطوفان فغمرهم الماء، فتوجهوا إلى موسى عليه السلام أن يدعو ربه ليكشف هذا الرجس، فإن فعل ذلك نرسل معك بني إسرائيل، نترك ونفك ذل العبودية من عليهم فيعبدون الله معك. فلما ذهب الطوفان وآفت الأرض بركتها واخضرت، قالوا هذا الطوفان كان خيرا ولن نرسل معك بني إسرائيل، كنا نظن الطوفان شرا فقد اخضرت الأرض من بعده. فأرسل عليهم الجراد فأكل كل ما اخضرت الأرض، فأيقنوا بالهلكة، والجراد لا يدع شيئا على الأرض إلا أكل، لأن هذا يقال أرض جرداء، جرداء من الجراد يعني جرداء يعني ما يترك فيها شيء. وإحنا بنقول على الرجل الذي لا ليس له لحية أجرودي، أجرودي يعني بالنسبة للجراد أن لحيته أن وجهه ليس فيه شعر كالأرض الجرداء التي أكلها الجراد. فأكل الجراد كل شيء على وجه الأرض فأيقنوا بالهلكة، فقالوا ادع لنا ربك يكشف عنا هذا الرجس ولنرسلن معك بني إسرائيل. فكشف الله عز وجل عنهم الرجس فكفر، فأرسل عليهم القمل، والقمل هي الدواب المعروفة التي تتشبث بالثياب والشعر، فراشهم الآن بالقمل وشعرهم وثيابهم، فلا يستطيعون النوم. فقالوا لموسى ادع لنا ربك يكشف عنا هذا الرجس ولنرسلن معك بني إسرائيل. فكشف الرجس، ما أحلم الله، فكفر ونكص. فأرسل إليهم الضفادع خرجت عليهم كالجحافل من الماء، حتى كان الرجل يسقط على رأسه مثل رجل من ضفادع، افتح الحلة يجد الضفادع في الأكل، سيموتون من الجوع. فسألوا موسى أن يدعو ربه يكشف الرجس، ففعل فنكص. فأرسل إليهم الدم، تحول الماء إلى دم. يذكر المفسرون ان الرجل كان يشرب من قلة الاسرائيلي، اسرائيلي يشرب الماء ماء، فإذا أمسك الفرعون القلة ليشرب من الماء نزل دم، نزل دم عبيط شديد الحمرة. وقد ورد في بعض الأخبار أن رجلا اشتد به العطش فطلب من إسرائيلي أن يشرب الماء ولا يبلعه ويقذفه من فمه إلى فمه لينجو من ثورة الدم، ففعل فتحول الماء إلى دم في فم فرعون. آيات مفصلات أي مبينات على معنى، والمعنى الآخر مفصلات أي جاء بعضها مفصولا عن بعض. فالجراد فتنة والجراد عقوبة، ما كان ينبغي أن يقابل هذا الجراد الذي بلغ 400 مليون جراد، رجل من جراد طوله 60 كيلو متر في عرض 2 كيلو حتى غطى الأفق، يقابل بمثل هذا الاستخفاف؟ هذا عرض منظر حاجة لطيفة كده. بادئ ذي بدء نقول إن الله عز وجل خلق الإنسان ليبتليه. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا علمن الله الذين صدقوا ولا علمن الكاذبين. وقال الله عز وجل ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فجعل هذا التدافع وهذا البلاء تمشيطا وكاشفا لأهل الزيت من أهل الصدق. وامتن الله عز وجل علينا أن نبقى هذا التدافع وهو من البلاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين بأن يبقى هذا التدافع وهذا البلاء. ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. لو شاء لمكن لأهل الحق بكل، ولكن يغلبون مرة ويدان عليهم مرة ليخرج أهل النفاق من بينهم. فإن المنتصرين دائما يلحق بهم كثير من الأدعياء، فيرسل الله عز وجل محنا وابتلاءات على العباد ليميز الخبيث من الطيب. البلاء شيء ضروري لا ينفك عنه الإنسان. ثم إن الله عز وجل يبتلي عباده بالخير والشر، بالسراء والضراء، وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. الحسنات يعني بالخير، السيئات بالشر، كما قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فأكثر الناس إذا ابتلي بالخير لا يظنه بلاء بخلاف الشر. ولذلك إذا أعطاه الله مالا فتنة له واختبارا وبلاء لا يقول اللهم اذهب عني هذا الماء، بخلاف ما لو نزل به مرض يقول اللهم ارفع عني المرض وعافني، برغم ان المرض قد يكون رحمة في حق هذا الانسان، وان المال قد يكون شرا في حق الاول. فان العبد اذا ابتلي بالنعم لا يكاد يعرف اهو رضا ام سخط. ولنا في قصة الأبرص والأقرع والأعمى عبرة، وهو حديث رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: كان في بني إسرائيل رجل أبرص وأقرع وأعمى، أراد الله عز وجل أن يبتليهم أن يمتحنهم، فأرسل إليهم ملكا، فجاء الملك فأتى الأبرص فقال: ما تشتهي؟ قال: أشتهي جلدا حسنا ولونا حسنا، وأن يذهب عني ذلك الذي قذرني الناس من أجله. قال: فأي المال تحب؟ قال: الإبل. فأعطاه ناقة عشراء وقال: بارك الله لك فيها. ثم أتى الأقرع فقال: ما تشتهي؟ قال: أشتهي شعرا حسنا وأن يذهب عني ذلك الذي قذرني الناس من أجله. قال: فأي المال تحب؟ قال: البقرة. فأعطاه بقرة ولودا أو حاملا وقال: بارك الله لك فيها. ثم أتى الأعمى فقال: ما تشتهي؟ قال: أشتهي أن يرد الله علي بصري وأن يذهب عني ذلك الذي قذرني الناس من أجله وأبصر الناس. فمسحه الملك فارتد بصيرا. فقال: أي المال تحب؟ قال: الغنم. فأعطاه غنمة ولودا وقال: بارك الله لك فيها. فبورك للأول حتى صار له واد من الإبل، والثاني صار له واد من البقر، وصار للثالث واد من الغنم. ثم جاءت ساعة الامتحان، فجاء الملك الأبرص في صورة رجل أبرص حتى يذكره بماضيه إن كان نسي. وهذا من رحمة الله بالعبد، أن العبد قد يقع في البلاء الممط الذي ما كان يتصور وهو ضعاف إذا ابتلي به أن يصبر، ومع ذلك يصبر. يكون له ولد وحيد جاءه بعد طول العمر وتعلق قلبه به، فيأتيه الهاجس: ترى لو مات هذا الولد أصبر؟ فيخفق قلبه بشدة لمجرد طروء هذا الخاطر على قلبه، ويقول: أنا لا أستطيع الحياة بدونه. ثم يموت ولده فيصبر ويتعجب من نفسه كيف صبر. وهذا من رحمة الله بالعبد. كذلك لما جاء الملك هذا الأبرص ما أتاه معافا، إنما جاءه في صورة رجل أبرص ليعينه على أن يتذكر ماضيه إن كان نسي. فجاءه في صورة رجل أبرص، فكأن الأبرص القديم اقشعر لما رآه، فقال له: عابر سبيل، انقطعت بي الحبال، حبال لي الأسباب، من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب. السبب هنا هو الحبل، فليمدد بسبب إلى السماء. الذي يريد أن يقف أمام هذا السحر يظن أن يوقف كلمة الله ونور الله، احنا بنقول له اشنو نفسك، علق حبل كده في السقف واشنو نفسك وانتحر، فان امر الله ماض لا احد يوقفه. قطع به الحبال يعني قطع به الاسباب. وفي نسخة من نسخ مسلم قال: انقطعت بي الحيال، جمع حيلة، خلاص ما عدت استطيع حولا ولا قولا ولا عندي سبب، انقطعت بي الحبال ولا حيلة لي الا بالله ثم بك، فهل تعطيني ناقة اتبلغ بها في سفري؟ أرجو أن تتصور ما معنى الوادي. الوادي يصل إلى منتهى بصرك من جميع الجهات، هذا هو الوادي، وهذا الوادي ملآن بالإبل. وهذا الغريب الذي فقد الحيلة والسبب لا يريد نصف الوادي ولا ربع الوادي ولا خمسه، انما يريد ناقة يركبه، ناقة واحدة يركبه، ويريد ان يتبلغ في سفره. فلم يرق قلب هذا الأبرص القديم لحاجة هذا المنقطع، فكذب على الله، فقال: الحقوق كثيرة، أنا رجل عندي ديون وما أستطيع أن أعطيك ولا حتى نار. فبادره الملك، قال: يا هذا كأني أعرفك، ألم تكن أبرص فأعطاك الله لونا حسنا وجلدا حسنا؟ ألم تكن فقيرا فأغناك الله؟ قال: إني ورثت هذا المال كاذبا عن كاذب. كذب مرة أخرى، أنا ما عضني الفقر بنابه يوما من الأيام، ولا كنت من المحاويج، إنما أنا غني ابن غني ابن غني ابن غني، كابرا عن كابر، لنا عراقة في الثراء والغنى. وكذب، فإن العريق في الغنى ليس بخيلا ولا يكون بخيلا لأنه شبعان، ورث الغنى، إنما هذا الجوعان هو اللي يبخل، إنما الغني ابن الغني ابن الغني ابن الغني تراه كريما. والرجل اذا كان عنده صفة يتوارثها من اجداده ظهرت عليه، إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر يوسف عليه السلام قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، فكان من كرامه وكرامته أنه راقب ربه حال تمكنه، بحيث أن سورة يوسف يمكن أن توصف بأنها سورة الإحسان، وهي من أكثر سور القرآن تردد فيها لفظ الإحسان ومفرداته. فأكبر على الله، يقول الديون كثيرة وما دفع ثلثا واحدا في نار، ثم يقول إني ورثت هذا المال كابرا عن كابر، فكان من جزائه أن قال له الملك إن كنت كاذبا صيرك الله كما كنت، فرجع كما كان، رجع أطرف مملقا فقيرا لا يملك دينارا ولا درهما ولا صفراء ولا بيضاء. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ثم جاء الأقرع في صورة رجل أقرع، فقال له عابر سبيل انقطعت بي الحبال ولا حيلة لي إلا بالله ثم بك، فهل تعطيني بقرة أتبلغ بها في سفري؟ قال الحقوق كثيرة. قال يا هذا كأني أعرفه، ألم تك أقرع فأعطاك الله شعرا حسنا؟ ألم تك فقيرا فأغناك الله؟ قال إني ورثت هذا المال كابرا عن كابر. قال إن كنت كاذبا صيرك الله كما كنت. ثم جاء الأعمى في صورة رجل أعمى، فقال عابر سبيل انقطعت بي الحبال ولا حيلة لي إلا بالله ثم بك، فهل تعطيني غنمة أتبلغ بها في سفري؟ قال يا هذا لقد كنت أعمى فرد الله علي بصري، وكنت فقيرا فأعطاني كل الذي ترى، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أرزوك اليوم شيئا، أي لا أنقصك ولا أحرمك من شيء تريده. فقال له أمسك عليك مالك فإن الله رضي عنك وسخط على صاحبيك وقليل من عبادي الشكور. اثنان لواحد، اثنان يجحدون وواحد يشكر، ابتلوا بالنعم فظنوها خيرا وظنوها دائما، وهذا ظن الجاهلية، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. فقال الله عز وجل لهم وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن، إنما الذي يقربك من الله الإيمان به. لما يعطيك الولد يعطيك المال هذا ليس بالضرورة خيرا، قد يكون شرا. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه، عدوا لكم فاحذروه. لا يشترط في العداوة أن يرفع الولد سكانا على والده، لا. فقد روى الترمذي رحمه الله في سننه بسند قال فيه حسن صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت هذه الآية في رجال أسلموا بمكة وأرادوا أن يهاجروا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة، فمنعهم أزواجهم وأولادهم من الهجرة. فلما فتحت مكة ونظر هؤلاء الأزواج إلى الذين لازموا النبي صلى الله عليه وسلم فوجدوهم علماء فقهاء، فعلموا أنهم قد فاتهم خير كثير، فهموا أن يرجعوا إلى أزواجهم وأولادهم ليعاقبوهم لأنهم قضوهم عن هذا الخير. فنزلت الآية: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. فبعدما أثبت عداوة الولد وعداوة الزوجة ندبهم إلى العفو. فكل إنسان يصدك عن الله فهو عدو، سواء كانت امرأة أو كان ولدا أو كان والدا أو كان جارا أو صديقا أو أخا. أعظم العداوات من يصدك عن نجاتك ويعرضك للنار. ده مش سجن انفراد ولا ذهاب مال، هذه نار. فالذي يعرضك للنار هو عدوك الأول، ولذلك سماهم الله عز وجل أعداء لمجرد أنهم منعوه أن يلازموا النبي عليه الصلاة والسلام وأن يتفقهوا في دين الله عز وجل. إذا الولد ليس بالضرورة نعمة، والمال ليس بالضرورة نعمة. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمك، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، فنفى الله عز وجل هذا الظن. إذا ربنا ادالي وإذا ربنا بيحبني، وإذا منع عنه يبقى ربنا بيهني. لا، ليس الإعطاء دليل كرامة ولا المنع دليلها. أكثر الفضلاء محاويج، وكان الفقر ملازما لطلبة العلم وملازما للعلماء، وقليل من العلماء هو الذي كان صاحب مال، أما أكثرهم فمضوا محاويج. هل لأنهم لا يحسنون صناعة الدنيا؟ لا. ذكر ابن خلدون في مقدمته يقول كلاما معناه أنه راجع حسابات بيت المال ونظر إلى الأموال الخارجة من بيت المال إلى فئات الناس، إلى الأطباء والمهندسين والوزراء والعلماء، فوجد أقل الأرقام في خانة العلماء، فعلل ذلك قائلا: إنما كان ذلك لنفاسة بضاعتهم، وأنهم ما كانوا يذلون أنفسهم عند أرباب الدنيا. يمنعه العلم أن يريق من وجهه على عتبات واحد من أصحاب الأموال. فنصبر على الفقر ويمضي الليل طاويا وتمر أيامه ليست حبلى بالأمنيات، إنما فقده ما يحمله في صدره من العلم الذي يمنعه من إراقة ماء وجهه ويحمله على التعفف. ولو بذلوا أنفسهم للدنيا لفاقوا أهلها، لكنهم رضوا بذلك. بلاء بالنعمة لا يكاد يلحظ أنه نقمة، إنما البلاء بالضر كل الناس يعرفه. فإذا أخطأ رجل في توصيف البلاء بالضر فهو أعمى. قد يخطئ في توصيف البلاء بالنعمة، ارتبت عليه، ارتبت عليه ظنها نعمة وظنها رضا، ماشي، لكن يبتلى بضر، ولا يرد هذا الضر إلا عقوبة في الغالب، فلا يكاد يبصر أنها عقوبة ولا يعرف، فهذا أعمى. الجراد عقوبة، لا يمتلي أحد في هذا، لما ينزل الجراد على الأرض ويأكل كل أخضر، أي خير في ذلك؟ ليس هناك خير. هذا الجراد عقوبة لأسباب كثيرة. ديار المسلمين حبلى بمعصية الله ورسوله، ديار المسلمين تعج بالمخالفات بدءا من القوانين التي تحكم في دماء الناس واموالهم واعراضهم الى ادنى شيء. الظلم فاش في كل مكان، حتى ضج الخلق منه وضج الحجر والشجر، ولم تؤتي الارض بركتها، وصرنا نعاني من المجاعات، نستورد القمح وعندنا 96% صحراء في بلادنا. لماذا لا تطلق ايدي الناس في الصحراء؟ لماذا نحجر امتلاك الصحراء؟ هذا شيء غير مفهوم. لماذا لا نعطى كل انسان 1000 فدان و2000 و3000 و4000؟ فهو موجود في كل مكان، صحراء 96% من مساحة مصر صحراء، صحراء الغربية وصحراء الشرقية وصحراء سيناء، 70 مليون تعداد بلدنا يعيشون على الشريط الذي حول النيل، وبضع أماكن متفرقات. فلماذا لا يعطى الناس هذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من احيا ارضا ماتا فهي له. وهذا كلام محكم. رجل خضر ارض تبقى بتاعها، احياها وانفق فيها المال والجهد ياخذها. لابد ان يقف اهل العلم لهم الجهاد المناعي لهذه الامه، وهم اول رائد الاصلاح في هذه الامه، يتقدمون الصفوف جميعا، لا يرون منكرا الا جهروا بانكاره، حتى يرفع الله عز وجل عنا البلاء. دورهم بيقولوا ايه؟ يقولوا ده وقته عدى علينا عشان رايح عند السودان والبلاد دي، وحارج علينا في شهر مايو برضه هيعدى علينا. طب لما عندك كله 38% من المحاصيل، ولما يرجع الله اعلم هياكل قد ايه، ثم الله اعلم انه يظل يعيش ويتخذها سكنا ولا لا. يقول لك لا، اصل مصر ليست سكنا له، احنا عارفين الجراد وعارفين المناخ اللي هو بيحبه، ما بيحبش مصر، وانه شهر مايو سيمر مجتازا، لكن مش هيقعد عندنا. من اعطانا هذا الامان؟ لابد ان نواجه الجراد وننظر، نرفع مخالفات في دير المسلمين. المغول الجدد الذين يهاجمون مصادرنا الأصلية. كلموا في البخاري في حديث موضوع ومسلم في حديث مكذوب وما عادش عندهم أي مقاييس علمية. المقياس دماغه. والله إذا وجد الكلام لغز في دماغه يبقى الحديث صحيح وإن رواه أكذب الناس. وإن كان الكلام مش مستوعبه يبقى باطل وإن رواه أوثق الناس. حتى وصل التكذيب إلى الصحابة إنهم يكذبون أبا هريرة ويكذبون ابن عمر رضي الله عنهما لمجرد إنه بيروي حديث مش جاي على الناس. هذه مش عقوبات. لو ضاعت مصادرنا الأصلية فلن يبقى في أيدينا قرآن. الذي حفظ لنا بيان القرآن حتى الآن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فدي مخالفات. إن أردنا أن يرفع الله عنا الوباء والغلاء والجراد فعلينا أن نتقي الله عز وجل. وليقم أهل العلم بدورهم. ما عليهم أن يستجيب الناس، إنما يجب عليهم أن يؤدوا ما أخذه الله عليهم من البيان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الجراد يؤكل؟ نعم، وقد ثبت هذا في حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه في الصحيحين وغيرهما. قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 7 غزوات، وفي رواية 6، كنا نأكل فيها الجراد. فهؤلاء المتهكمون الذين يقولون لا تقاوموا الجراد وكلوه، إشارة إلى تحجر هؤلاء العلماء وغبائهم على عادة هؤلاء في احتقار أهل العلم، لهوان أهل العلم على الناس. ولذلك أسباب كثيرة، من أهمها أن كثيرا من أهل العلم يخافون من الصحفيين ويخافون من ألسنتهم، وما كان يجب عليهم أن يفعلوا فتقابلوا، وبعضهم يتراجع عن الفتوى الحق، وبعضهم يخاف أن يجهر بها ابتداء. وما كان أهل العلم كذلك قديما، بل كانوا يصدعون بما أمرهم الله به ولا عليهم. لما امتحن المأمون الناس بمسألة خلق القرآن، او عفوا المعتصم، والمحنة دي بدأت في اخر خلافة المأمون واشتد عودها في خلافة المعتصم، وارسل المعتصم الى واليه ان يمتحن امام البلد، الامام عفان بن مسلم الصفار شيخ الامام احمد ويحيى بن معين وهؤلاء السنه. فارسل الوالي الى عفان واراد ان يحمله على هذه المقاله الكافره، فقال له عفان: قل هو الله أحد مخلوق؟ قال دعك من هذا، أنا مش جاي عشان تمتحني ولا جاي عشان تناقشني، أنا بنفذ أمر الخليفة. قل القرآن مخلوق وإلا قطعنا راتبك من بيت المال. وكان عفان يعول 40 إنسانا وله 1000 درهم يأخذها كل شهر من بيت المال، فأبى عفان وقال للوالي بجرأة العالم: وفي السماء رزقكم وما توعدون. وانصرف. فلما كان المساء جاء رجل زيات على قميصه بقع الزيت وطرق الباب، فخرج عفان قال له: أنت عفان؟ قال: نعم. قال: خذ هذا، وأعطاه صرة فيها 1000 درهم، وقال له: وهذا كل شهر. من الذي أطلع هذا الزيات على ما جرى لعفان؟ إياك أن تتصور أنك إذا داهنت في الحق رزق، فإذا قمت به ضيعك ربك. هذا سوء ظن بالله، فلا تظن بربك ظن سوء، فإن الله أولى بالجميع. ينبغي علينا، ينبغي لنا أن نجهر بهذا الحق ولا نخاف أحدا. المغول الجدد الذين يثيرون الشبهات على مراجعنا الأصلية يجب أن نقف في مواجهتهم وقفة شجاعة. أخرج رجل كتابا في 700 صفحة، كنت أطالعه صبيحة هذا اليوم. ينكر فيه السنة كلها إلا من حيث الجملة، فحديث العلماء كلهم اتفقوا على صحتها يردها، ويصرح في مقدمة الكتاب عشان أوريلكم الهواء الهواء. ده هذا البني آدم ينبغي أن يؤجر عليه. يقول أن أهل العلم جميعا لا أستثني منهم واحدا غش الأمة. قال: ولهذا قام على أكتافنا عبء نخل هذه المرويات. الأمة كلها غشاشة، مفيش ولا عالم واحد من وجهة نظر هذا الدعي الجاهل نصح الأمة، كلهم غشوه. فابتعثه الله إلينا في آخر الزمان ليقوم بما فرط فيه أهل العلم. نفتح صفحة كده وقعت عيني على حديث، انظر إليه كيف عالج الحديث وكيف رد. حديث أبي سعيد الخدري: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدر ما استطاع. أي حد عايز يمر بينه وبين السترة بتاعته يدفع، فإن أبى فليقاتل فإنه شيطان. قال: هذا حديث خرافة، وهو حديث باطل سندا ومتن، وإن كان الرجل الطيب البخاري، الطيب يعني المغفل، وإن كان الرجل الطيب اللي هو البخاري يعني اخرجه في صحيح. الحديث باطل ليه؟ اولا لا يستلزم منه اراقة الدماء في المساجد. ثم ان الصحابة لم يفعل واحد منهم هذا الحديث، والمفترض ان هم الذين رووه، فاذا لم يفعلوه دل على بطلان. وبعدين الرجل اللي انت عمال تقاتله ده ليس شيطانا بل هو بشر، ملوش قرون ولا له ذيل حديد، ده هو بني ادم قدامه، ازاي يبقى فانه شيطان؟ وبعدين هذا الرجل ممكن يكون جاهلا بحكم الشرع، ففجأة كده تهبشه وهو جاهل بحكم الشرع؟ فين ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة؟ ننزل في خناقة ونزب ببعض، ننكم لبعض يعني في الصلاة وفي المساجد كمان؟ ليه المفترض بيوت العبادة والصلاة؟ صار الحديث حديث خرافة لهذه الخرافة التي يقولون. والله اذا كنا هنمشي بهذا المنهج لن يسلم لنا القرآن ذاته. رجل جاهل لا يستطيع توجيه المعاني. اولا هو كاذب في دعوى ان الصحابة لم يفعلوه، بل صحابي الحديث الذي روى الحديث فعل ذلك. طب هل الرواية يعني اللي فيها ان الصحابي فعل ذلك رواية كده في كتاب في جزر القمر، ولا مثلا في كتاب مخطوط؟ لا، هذه الرواية في البخاري ومسلم، والرواية نفسها والقصة نفسها مروية من الحديث في نفس الموضع. يبقى الرجل ده اما ان يكون نقل الحديث من كتاب اخر، واما ان يكون كاذبا. يفكر ان احنا برضو على عادتنا لا نقرأ، وان الجماهير لا تقرأ، وان ما فيش حد هيراجع وراه. روايه البخاري بتقول اللي برويها ابو صالح ذكوان ان ابا سعيد الخدري كان يصلي الجمعة يوما، فمر رجل من بني من اولاد ابن ابي معاذ فدفعه ابو سعيد، فوقف فلم يجد مساغا الا من امام ابي سعيد، مش لاقي سكه الا امام ابي سعيد، فاراد ان يمر. في روايه ابن خزيمه من طريق اخر عن ابي سعيد قال فضربه ابو سعيد في صدره ضربه، قال فوقف ونال من ابي سعيد، اي سبه وشتمه. وبعدين هذا الولد دخل على مروان بن الحكم شاكيا ابا سعيد، فلما دخل ابو سعيد على مروان قال له ما لابن اخيك يشكوك انك ضربته في صدره؟ قال انه اراد ان يمر من امامه، وان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم الى ستره وذكر الحديث. وفي روايه ابن خزيمه قال فانه شيطان. هو الرجل يقول ما فيش حد من الصحابه عمل كده، احنا بنقول له اهو ابو سعيد راوي الحديث والذي فعل، وراوي الروايه لا سيما ان كان فقيها كابي سعيد اقوى بمرويه من غيره، لا سيما هذا الجاهل. الحاجه الثانيه لم يقل احد من المسلمين بجواز استخدام السلاح لمنع الماء. يقول لك على شو لك فليقاتله، يقول لك فليقاتله واضح جدا ان هو حيرق دم. من الذي قال ان المقاتلة تستلزم القتل؟ عندنا حديث رواه ابو سعيد الخدري وابو هريرة رضي الله عنهما، يقول الحديث: اذا قاتل احدكم اخاه فليجتنب الوجه، فان الله خلق ادم على صورته. قاتل احدكم اخاه، وافضل ما فسر به الحديث، الحديث ذاته في الروايات الاخرى عند مسلم وغيره ايضا من حديث ابي سعيد وحديث ابي هريره: اذا ضرب احدكم اخاه فليجتنب الوجه، فان الله خلق ادم على صورته. يبقى معنى العقاتل في الحديث الاولاني معناه ايه؟ معناه ضرب كما جاء في الحديث الثالث. وابو سعيد الخدري نفذ هذا الحديث: من ليقاتله قال فضربه ضربة في صدره. هذه المقاتلة. يبقى فين بقى إراقة الدماء؟ وبعدين هذا المخذول يقول لك ده في تنفير، والله عز وجل يقول: ادعو الى سبيل ربك بالحكمة. طب قل لي بالله عليك، واحد بيصلي، واحد عايز مرة من امام، وانا اريد ان ادعوه بالحكمة والموعظة الحسنة، اعمل له ايه؟ هل مسلم؟ وقال له لا، ادعو الفاه. بص بقى، لما يكون واحد بيصلي يا حبيبي ها ما تعديش من قدام، خلاص، وتكتب على كده وتدي شوكولاتيه كده ويقول له ايه خلاص بقى فهمت يا حبيبي؟ اه هو ده المطلوب. دعوة ايه؟ كيف يدعو هذا الانسان وما محل الآية هنا؟ ثم جهله بالحكم لا ينفع ان تأمره وتنهاه. النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل الذي كان ينشد الجمل الاحمر في المسجد، الجمل بتاعه ضاع وقف في الجامع، يا جماعة اللي شاف جمل فقال الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: لا وجدت، انما بنيت المساجد لما بنيت له. مساجد ما تحولهاش لاسواق وتحولها لانشاد الضال، مش كفايه عليكم الدنيا لما تعدي من عتبه الجامع غرقان فيها الشمس تريد ان تنقل الدنيا الى المسجد كمان؟ انت داخل عشان تتطهر من المستنقع اللي انت كنت فيه وتطلع نظيف، عايز برضه تجر الدنيا الى المسجد؟ قال له: لا وجدت. وامرنا اذا راينا رجلا يبتاع يبيع ويشتري في المسجد نقول: لا اربح الله تجارته. اي رجل بينشد الضال نقول له: لا وجدت. فتخيل لو واحد بينشد الضال في المسجد واحد يقول له: يا رب ما تلاقيه، يزعل ولا لا؟ هلا. طب جهله بالحكم هل يمنعني ان افعل ما امرت انا به؟ اذكر هو نهي ان يرفع ان ينشد الضال، طب عذرناه لجهله، لكن انا عالم بالحكم فما عذري في ترك الانكار عليه وقد امرت بذلك. ادي حديث في كتاب 700 صفحة، شغلة الكتاب ده من اول لاخر ينكر الاحاديث. فتصور لو تركنا مثل هذا، وان كان تافها، ومثل هذا ومثل ذات، ولم نأخذ على ايديهم، كدنا ان نغرق كاصحاب السفينة ان لم يأخذوا على يد هذا الذي يريد ان يخرق خرقا لغرقوا جميعا. وقد قالت زينب رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبر. فقبل ان يكثر الخبث ويغطينا ينبغي لنا ان نقوم بما اوجبه الله علينا، لتبيننه للناس ولا تكتمونه. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ذلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا، كل ذلك عندنا. الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذا المخلوق الذي أشرت إلى كتابه في نهاية الخطبة، هذا واحد من المغول الجدد، مغول لما التتار الذين يحملون جهلا ذريعا، ولا أريد أن أقول يحملون غلا، لمسألة الغل دي مسألة قلبية فنحن لا نشك عن بطون الناس، لكن لا حرج علينا أحيانا إذا حكمنا على ما في قلوبهم بسبب القرائن الظاهرة، فإن المرء قد يحكم على ما في القلب لقرينة ظاهرة في الخارج يعني. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يتمثل الرجال له قياما فليتبوأ مقعده من النار. والسرور هذا أمر قلبي، السرور هذا أمر قلبي لا يكاد أحد يطلع عليه إلا إذا نصبت قرينة في الخارج تدل على ذلك. فالذي يغضب ويحمر أنفه أننا لم نقم له، فهذه القرينة قد تدل على ما في قلب، فيمكن أن يعلق الحكم عليها. هؤلاء كتاباتهم كلها تصب في شيء واحد، وهو تجهيل السلف واتهامهم بالخيانة والغباء، وأن هذا الدين كان هينا عليهم لدرجة أن الواحد منهم يمكن أن يفتري على النبي صلى الله عليه وسلم لعرض من الدنيا. والله اللي ينظر للسلف هذه النظرة نحن يعني لا نتورع على الإطلاق أن نقذفه بأشنع مما رمى به هذا الجيل الفريد. ومن جر ذيول الناس بباطل جروا أذياله بحق. ومهما يكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمه. هذا الرجل لأنه يعرف أن احنا ناس بننبهر بكثرة الشهادات، كتب الشهادات بتاعته على الجلد الأخيرة من الكتاب، بيعرف نفسه للقراء. ليست هناك شهادة تؤهله أن يتكلم في دين الله. الشهادة الأولانية أنه كان معيدا في كلية الطب البيطري. معلش يعني ده ايه اللي طلعه من الزريبة؟ انا ارجو ان اخواننا بتوع طب البيطري ما تطورش حد ان انا بحط عليه. قال هذا ليس لا من خلقي ولا من منهجي. انا بتكلم عن هذا المخلوق الذي شان الجماعة الذين ينتسبون الى الذين ينتسبوا اليه. ده البني ادم ده يدي حقا للعقول يولد البهايم بتاع الكلام ده. يعالج كلب لكن ما يتكلمش في الدين. معيد كلية الطب البيطري وبعدين ترقى وبقى وخد الماجستير وبعدين خد الدكتوراه. دول في ثلاث سطور خلاص. وبعدين السطر الرابع انه تم تعيينه بقرار وزاري وامحط بن قسين كأنه قرار سماوي يعني رئيسا للجنة السمو. وانا اشهد له بالبراعة في هذا التخصص. كل كتاباته كتابات مسمومة كلها. ايه اللي عنده يعني بعد حوالي 5-6 شهادات كلها بالايه كلها في الطب البيطري. خد ماجستير في الفلسفة. ماشي ده يخليك تتكلم في الدين ليه. وبعدين اخد شهادة من معهد القراءات برضه ده ما يخليكش تتكلم في الدين. ادي 7 سطور بمعنى 7 شهادات والبخت ضايع يعني. 7 سطور كاتبه علشان يغر. احنا عارفين ناس كتيرة ممكن تروح لطبيب من الاطباء لما يبص للافتة بتاعه يلاقي اسم الطبيب قد كده وتحتيه 6 سطور زميل الجراحين اللي مش عارف ايه وراسل العلامة الفلاني وعمل ايه وخلى ايه وسوى ايه وبتاع مش عارف ايه. يقول لك ده الراجل ده تحت اسمه 3-4 سطور ده اكيد متمكن. احنا بقى شعبي يغرنا هذا الكلام خلاص. هو برضه دعب على المسألة دي فذكرني بصاحب القصة. فقد حكوا ان رجلا كان يحمل قط ودخل السوق فقابله رجل قال ما هذا القط. وقابله ثاني قال ما هذا الهزبر. وقابله ثالث قال ما هذا الخيطن. وقابله رابع قال ما هذا السبع. قال كل هذه الاسماء لابد ان ثمنه كبير. فدخل بقى عشان يبيعه في السوق واذا ثمنه 1 درهم. فرماه على الارض مغتاظا وقال له قاتلك الله ما اكثر اسماءك واقل غناءك. اسماء قد كده وما يسواش مليم. هم دول اللي بيتكلموا. طب رجل زي ده كيف يتكلم وليس معه شهادة شرعية تخول له الكلام؟ السبب ما عندناش لجنة كبار علماء. ولذلك كل واحد ممكن يكتب على كيف يقلب الأحكام الشرعية. العلماء اتفقوا على استحباب حاجة ينفيها يقول بوجوب أي حاجة اللي يعجبه يعمله. ولا يمكن أن يوقف هذا الزحف إلا بقرار رسمي. احنا كده عمالين نقاتل طواحين الهواء طالما ان احنا اطراف والدولة لم تتدخل هنفضل طول عمرنا نهاتي في الهواء كده. طب موفروا الجهود بدل مجهودنا مهدرة عشان نبين للناس ما كان ظاهرا قبل ذلك ولم يكن فيه اي ارتباط. طب ما خلونا نعلم الناس اللي ما يعرفوش الحاجة اللي الناس عارفاها. اتركوا الناس وما يعرفون لكن افضل انا ارجع من اول السطر وطول عمري ارجع من اول السطر. متى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ اذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه. الكلام ده ما ينفعش، لازم يحصل تدخل رسمي من الدولة اللي هو غير مؤهل للكلام في الدين، ينبغي ان يوقف. وعملوا الكلام في الدين زي اي مهنة من المهن، والدين اغلى بلا شك. فيش واحد يستطيع ان يفتح عيادة بدون ما يكون معاه تلفزيون. ده يدخل بقى ياخد سين وجيم والنيابة والجرجر روح على السجن، قولوا ارواح الناس مش لعبة، ودين الناس اللي بقى لعبة. تكلموا بقى في الدين وفي العقيدة والفكر والسلوك والكلام، ويسألوا الصحابة ويقول لك عمرو بن العاص نزل وخسيسه، واحد يقول لك ابو هريرة وكان كاذبا والكلام، وسايبينهم عمالين يشتموا في الصحابة. ويجي يقول لي انا سمحت له بالرد وانت كمان رد عليه، هذا مضيعة للجهود. احنا عملنا ننادي بأن أكثر من 15 سنة ان الدولة تتدخل لإيقاف الكلام، كلام هؤلاء الجهلاء في دين الله عز وجل. وامتحنوا يا جماعة، اعملوا امتحان لجل كبار علماء، اي بني ادم ينبطي منبر، اي بني ادم بيدي محاضرات، يعمل له امتحان. اذا كان معاه رجل مؤهل وكان ده نديله رخص خلاص، ويطالب في ابراز الرخصه زي الرخصه اللي بيعملوها دلوقتي. لازم معروف ان الرخصه دي بيدوها لمين؟ لاي واحد معاه لسانس شريعه وان كان لا يستطيع ان يقرا القران. لا، المساله مش كده. انا قرات في جريده الاهرام ان وزير الاوقاف اوقف تحويل اي امام الى فراش. لا بقى انا بقى امام مسجد وأدن طلب أبقى فراش. كانت جت هوجة كده، جماعة من الأئمة تنازلوا عن الإمامة وهي أشرف ما في المسجد واشتغل فراش. طب ليه؟ كل ما يتقدم في القبلة يقرأ قرآن يقرأ غلط، المصلين يبتفوه، ومش عارف لا يحفظ قرآن ولا عارف يقرأ قرآن. طب ده هيعمل ايه ده؟ فعايز يستريح من الهم الاهل اللي دعوه، يقول لك خلاص انا فراش احسن، على الاقل الفراش انا والفراش الثاني هنتناول فتح المسجد وهنبني في الجامع عرفنا زوره الميه، احسن لي ما ادخل في الامامه وانا مش حافظ قران، مش عارف يقرا قران. فنقل كتير من الائمه عايزين يبقوا فراشين. طب ومين اللي بقى في الامامه؟ فصدر قرار بمنع تحويل الائمه الى فراشين. اللي زي ده انا لا يمكن اديله رخصه، مش هو ده المقصود بالرخصه اللي احنا بنتكلم عليه. انما الرخصه لازم اتبار من العلماء يجيبوا اي انسان ويمتحنوه ويكونوا امناء. انا رايت شيئا في دوله الكويت اعجبني، في محافظه حوالي اللي نزلت عليها ضيف قبل شهر رمضان، بيوروني بقى النشاطات بتاعه الوزاره. 8 من أكفأ الناس عندهم يراجعون خطب الجمعة من الأشرطة كل أسبوع ويرفعون تقريرا. الكويت كلها فيها حوالي 1000 مسجد، محافظة حوالي مثلا قول فيها في حدود مثلا 300 مسجد، يعني 300 خطيب جمعة ب300 شريط. 8 شغلتهم في الوزارة، ما لهمش شغلانة غير كده، ان يتلقى الاشرطة ويقعد يسمعها ويكتب، يكتب تقريرا في الخطيب. اللغة بتاعته ضعيفة، الاحاديث بتاعته ضعيفة، استنباطاته مثلا مش مظبوطة، الكلام ده هو. ويحصل بقى لفت نظر في مذكرات رسمية لهؤلاء الخطباء، وبيحصل دورات تدريبية. انا عملت دورة تدريبية للخطباء هناك في هذه المحافظة، ازاي يحضر خطبة جمعة ودرس من الحديث. حديث ابي هريرة رضي الله عنه اللي هو في صحيح مسلم، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقام بين اظهرنا وخشينا ان يقطع دوننا وخشينا ان يصاب باذى، ففزع الناس وفيهم ابو بكر وعمر، فكنت اول من فزع، فاتيت حائطا للانصار فوجدت جدول ماء فاحتفرت كما احتفر الثعلب، ودخلت البستان فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا وقد اسند ظهره الى الحائط، فلما راني قال ابو هريره قلت نعم يا رسول الله، قال ما جاء بك؟ قلت يا رسول الله قمت من بين أظهرنا واقتطعت دوننا وخشينا أن تصاب بهذا ففزع الناس وفيهم أبو بكر وعمر وكنت أول من فزع. فقال يا أبا هريرة خذ علي هاتين فأول من تلقاه خلف هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. قال فخرجت فلقيت عمر فبشرته بالجنة فضربني ضربة خررت لثتي وأجهشت بكاء. فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وركبني عمر فلما رآني قال ما يبكيك يا أبا هريرة؟ قلت يا رسول الله ضربني عمر. فقال عمر يا رسول الله أنت قلت لهذا كذا وكذا؟ قال نعم. فقال عمر يا رسول الله خل الناس يعملوا؟ قال خليهم يعملوا. هو ده الحديث اللي في أحمد. الحديث ده طلعنا منه 18 خطبة جمعة، 18 خطبة جمعة، ويعني الوقت لو سعت كمان كنا ممكن نوصلهم لـ20. تجيب الفايدة من الحديث وتعملها خميرة وتقعد بقى ايه تكبر في الفايدة دي وتجيب لها من هنا وهناك وبتاع، تطلع بدرس، تطلع بخطبة لمدة نص ساعة عشان الخطبة ما تفتحش منه. خلاص دي متابعة. في خطباء عزلوا، شفت برضو بعض الاسماء والكلام ده، الخطباء الذين عزلوا من الخطاب لما خدوا لفت نظر بره واثنين وثلاثة قال لك ليس في الامكان ابدع مما كان، انا ما اعرفش اكتر من كده. قال له انت ما تنفعش كده خلاص، وخلوه يترك الايه، يترك الخطابة وجابوا واحد مكانه. كده الدنيا ممكن تمشي والدنيا ممكن تستقيم لما يكون بقى في مراقبة. يطلع المنبر يشوف يقول ايه، رجل يطلع المنبر ونقول له انت اخطأت كذا وكذا وكذا وكذا ونحاكمه، ده نديله رخص، واللي مش اهل نسحب منه الرخص. بكده الخرق ممكن بقى ايه يعني نلم الدنيا شوية. لكن النهاردة اي بني ادم بيتكلم في الدين، واحد بعث لي جورنال لما اتكلمت عن عمرو بن العاص، كان في مسلسل كده عمرو بن العاص كنت اتعلقت عليه واتكلمت، فواحد صاحبي بيسأل الممثل اللي هو مثل دور عمرو بن العاص والكلام ده، يقول له ده في الشيخ ابو اسحاق الحويني والشيخ محمد حسان اتكلموا عليك والكلام ده، ما يعني اتكلم في حقنا كلام، قال يعني المفروض بقى الجماعه دول برضو ايه يعني ما يزودوهاش شويه، احنا برضو ما هم زي ما بيقروا احنا بنقرا احنا كمان. يعني هو لما يفتح كتابه يقراه كرجل مش متخصص، رجل ممثل، لما يفتح كتابه يقراه زي انا لما افتح كتابه اقراه. طب انا رجل مثلا شغال في العمليه دي بقى لي 25 سنه، يبقى فهمي في الكتب كفهمه وهو لم يقرا الا سيناريو كاتب، ولما حتى راح يعني عشان يقرا في المصادر الاصليه زي تاريخ ابن جرير الطبري ولا حاجه، وقع على روايات لوط، على لوط ابي بتاع اسمه ابي مخمر، لوط بن يحيى الكذاب، ها المتخصص في نقل حديث الفتن، وكان متشيعا محترقا. انت فاكر المتشيع هيقول علي بني اميه يعني؟ ده هيطلعهم كله، ده هيدخلهم كلهم النار، فما بالك متشيع وكذاب كمان الاثنين مع بعض. يقول لك انا عمال اقرا المصادر الاصليه. لا، اذا كنا بقى احنا نريد الاصلاح يبقى لا يتكلم في الدين الا من معه رخصه حقيقيه، رخصه حقيقيه، مجلس كبار العلماء يمتحنوه، بشرط اللي يمتحن يكون عالم، ما يكونش زي اللي امتحن في يوم من الايام في مديريه الاوقاف القاهره وهو بيدخن وبيقول لي اقرا لي من سوره البقر، انا ما رضيتش ادخل عليه، ما رضيتش ادخل عليه، الراجل اللي كان معايا يعني كاد يبكي عشان ادخل، زول انا ادخل بتاعنا عند اهو، قال لي معلش زول لي ساعه بس ناخد المسجد، ناخد المسجد ليه؟ لان في واحد له صوله وجوله في الحي قام مقدم فيا شكوى، وقام جايب واحد من كليه اعلام او سياسه واقتصاد حاجه زي كده، فقلنا نعم، لا كليه اعلام قسم صحافه طبعا. والله يا اخوانا انا حضرت له خطبه ما كان عارف يقرا قران، القران اللي بيجيبه اللي بيقرا من المصحف ما كان عارف يقراه، علمه. فالراجل ده كان وكيل اول وزاره التخطيط الله يرحمه، اذا كان مات او يعني عافيه اذا كان عايش، ده قال لي انا معلش تعالى معايا وزل ساعه بس ناخد الجامع ونرجعك تاني. خلاص قالوا له هات ونمتحن. رحت امتحن قال لي كده افتتح المقاله بالبقر اقرا لي حاجه من سوره البقر. عمالها اقرا وهو بيدخل قول لي حديث طويل. طول ايه يا مولانا؟ صفحتين ونص مثلا، ثلاث صفحات، اربع صفحات. بشرط ما يكونش اللي بيمتحن من العينه دي. كل ناس فضلاء بيحبوا الدين ومش عايزين حد يطلع المنبر ده هو الا اذا كان يحب الاسلام والمسلمين ومحضر كويس وقلبه على الدين وعلى الاسلام وعنده عاطفه. اذا وجدت هذه اللجنه وعممت هذه اللجنه هنوقف الغجر دول. جماعه المغول الجدد اللي هم عاملين يهاجموا مصادرنا الاصليه، لكن هم يتكلموا يقال لنا، هم اتكلموا وتردوا عليه والله لا حنطق ابدا. ويداهمنا عدونا واحنا عاملين نرد على بعض في المسائل التي انتهى السلف من تحقيقها. عشان كده احنا بنقول يا جماعه، وكما اقول دائما واكررها وتكررها، ما حيين في كل درس وكل خطوه، نحن نريد الكوماندو، رجال العمليات الخاصه العلميه اللي هي الشرطة التي لا ترجع إلا غالبة، كما في حديث ابن مسعود صحيح مسلم. مسلمون يتعلمون العلم تعلما صحيحا ويطلعوا عشان يواجهوا المغول الجدد. هذا قدرنا، نعمل ايه؟ عشان كده يا اخوانا لابد ان ناخد رهبة الاستعداد، دراسة جادة الواعية للاطلاع على كتب السنة، الجلوس في حلقات اهل العلم والتعلم بكده ممكن الخرق يعني يضيق شيئا قليلا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا منانا في نصرة دين الله عز وجل. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.